وشد للوقيا رحل المدى صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمد تجرع في نيله المستحيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. وصدق القائل إذ يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله جل وعلا. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. عود على بدء في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان دفاعا عن البخاري وصحيحه، في الرد على هذا الكتاب المظلم المكون من 3 مجلدات على كشف المتواري. وآن لي بإذن الله جل وعلا أن أتحدث في هذه الحلقة عن هذه الطرهات وهذه الجهالات التي سقط فيها الكاتب والمجموعة التي أعانته على نشر هذا الكتاب. وأقول له: أو بعد هذا الكشف، أو بعد كشف العورات العلمية، أو بعد أن بينت لك المسائل العلمية، أما آن لك أن تسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله بحق وأن محمدا رسول الله بحق؟ يا رجل، ماذا يعنيك إذا تهكمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفيدك أن تتهكم بأبي بكر الصديق؟ ماذا يفيدك أن تتهكم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا يفيدك أن تتهكم بالإمام البخاري وبصحيح الإمام البخاري؟ والله إن ذلك مما يجرك إلى النار والعياذ بالله الواحد القهار. أمضي معك علك أن تنوب وأن تتوب وأن تأوب أنت وأسيادك الذين حاربوا ملة أهل الإسلام. ولذلك أنا لي أن أعود إلى بعض الجهالات حتى أكشف عنها اللثامة وحتى تعرف الحق من الباطل وترى النور من الظلام. أنت تقول بعد ذلك: ويا ليتك تسأل، ويا ليت الكتاب ما خرج، ويا ليتك جلست مع أمثالنا وسألتنا حتى نجيبك وحتى تعلم أن النور نور وأن الحق حق. أعود إلى كلامك، تقول: كيف نوفق بين ما جاء في الحديث وما نقرأه في كتب السيرة والتاريخ؟ أي نعم، هذا هو وزنك وهذا هو حجمك. سل ونحن نجيب بإذن الله جل وعلا، سل ونحن نجيب بإذن الله جل وعلا. أنت تسأل كيف نوفق بين ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتب التاريخ، وأنا أسأل: يا رجل، هل لطويل بعلم أن يسأل مثل هذا السؤال؟ أقدم حديث النبي أم أصدق كتب التاريخ؟ أحاديث النبي في ميزان وكتب التاريخ في ميزان. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من فيه، ونقلها الصحابة، ثم نقلها كبار التابعين، ثم نقلها أوساط التابعين، ثم نقلها صغار التابعين إلى أئمتنا والمحدثين، حتى وصلت بأيدينا سالمة بيضاء نقية طاهرة بإذن الله جل وعلا. وهناك موازين للحديث رواية ودراية، ولذلك وضع الحديث على هذه الموازين حتى خرج لنا في أحسن صورة وفي أتم شكل. أما كتب التاريخ يختلط فيها الحابل بالنابل ويكتب فيها الصالح بالطالح، فضلا عن ذلك أن الواحد منهم من المؤرخين كحاطب ليل، ليست عنده ضوابط وليست عنده موازين، ينقل ما يسمع ولا يضع سندا ولا متنا صحيحا موثقا على الإطلاق. ثم تسألنا بعد ذلك كيف نوفق بين الحديث وبين كتب التاريخ؟ أقول لك خذ بالحديث ودع التاريخ إن اعترض الإثنان معا، لأن الصدق إنما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كتب التاريخ هذه التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ولم يستطع أهلها أن يقرضوا أمرها ولا أن يمحصوا شأنها على الإطلاق. والجواب إذن هو يسير. بعد ذلك تقول ثم من الذي يحق له؟ أنت تقول ذلك بالحرف الواحد، الاجتهاد. أنت بتقول من اللي يحق له الاجتهاد؟ وهل كل من هب ودب يجوز له أن يجتهد؟ أنت يعني بتسأل، يعني بتقول إزاي الصحابة تجتهد؟ يعني إزاي عمر يجتهد؟ أنت تقصد تقول يعني أنه هو كل من هب ودب يجتهد عمر؟ إذا لم يجتهد عمر فمن يجتهد؟ أنت تسمي الصحابة كل من هب ودب يجتهد، يعني إحنا لنين نجتهد الحين والصحابة ما يجتهدوش؟ الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أناء الليل وأطراف النهار، الصحابة الذين كانوا مع النبي في سفره وفي حضره، الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبخارج المسجد، الصحابة الذين ما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أماكن الجهاد ورفع السيوف وسقوط الدماء. وبعدين يجي بعد كده لك إيه؟ ولماذا يعمل فتنة؟ نفس المصيبة اللي عملها الأقدمون، نفس المصيبة بتاعت الناس اللي وجاي من نسلهم وعملوها زمان، نفس الفتنة. شوف يجي يضع فتنة يقول لك إيه؟ ولماذا لم ينسبوا ذلك لأبي ذر مثلا عندما خالف عثمان فسيره عثمان إلى الشام، فخالف معاوية أيضا فأرجعوا إلى المدينة إلى أن أبعده عثمان إلى الربذة فمات غريبا وحيدا. يعني عايز يعمل فتنة بأي شكل ويضع فتن. تعال برضه فنطها لك، وعايز يقول إن عثمان نفى أبا ذر، نفاه وغلظ عليه وشدد عليه وطرد، لأن الرجل كان زاهد وكان طيب وكان كريم وما كانش ملوث. إنما عثمان يقصد يعني يقول إنه بجامل أقاربه وبيعمل كيت، ولذلك لأن عثمان نصح بالحق طردوا على الشام. راح عند معاوية، شاف معاوية في بذخ وفي كيت وفي حاجات مش كويسة، أم معاوية طرده ثاني على عثمان، عثمان زهق منه أم طرده على الربذة، مكان في الصحراء بعيد. يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. عثمان ما نفاه ولا طرده، بل اختار أبو ذر أن يكون بعيدا عن الناس حتى لا يفتن بالمدنية وما جرى في الفتوحات. هذا اجتهاده، ده اجتهاده رغم أنهم على حق. ليه؟ لأن الأمر وصل بحلال، وما دام وصل الأمر بحلال جاز له أن يتمتع فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حلال. إذن هذا اجتهاد من باب الورع عند أبي ذر، وهذا أخذا بالجواز عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعند الذين تحدث عنهم هذا. طيب إن تجيب لي الوقت أبي عبد الرحمن، يعني تأتي بأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وتقول كان على خلاف مع عثمان وبرضه يتظلم ومش عارف إيه، وتأتي بأبي ذر غفاري وبالمجموعة دي، أبا أنا هقول لك المجموعة ماذا قالوا بلسان الحال. قالوا لو أن عثمان أمرنا أن نلقي بأنفسنا من فوق الجبال لفعلنا، ولو أمرنا أن نغرق أنفسنا في البحار لفعلنا، ولو أمرنا بأن نلقي أنفسنا في النيران لفعلنا، لأن له علينا السمع والطاعة، لأن له علينا السمع والطاعة. بيقولوا كده، قل عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقل الثانيين أنت تيجي تعمل إيه بقى فتنة إيه؟ هو ده كلام، ده حبهم لعثمان، ده التوائم، ده التوافق، ده الدين، ده السمع والطاعة ما لم يكن في معصية بالنسبة لأولياء الأمور. انت عايز تعمل فتنة حتى بعد موت هؤلاء بألف وقرابة 400 سنة؟ عجيب والله. فعلا إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية، اللي هو بتاع فتن يجيب برضه اللي في جسمه الفتن، في جسم الفتن اللي على مكر وخبث جيب اللي على مكر وخبث، إنما اللي على طيبة وعلى صلاح نعم يأتي منه أهل الطيب وأهل الصلاح. طيب نخرج من دي ونيجي الحتة ثانية انت بتقولها هنا، إن العامة، يقصد دايما بكلمة العامة المسلمين أهل السنة. وأنا بسأل إذا كان أهل السنة هم العامة فماذا يكون الباطنيون؟ نحن نقول فينا العلماء وفينا طلاب العلم وفينا العوام، أما أنتم فأهل نحلة خارجة مارقة، أهل ملة خارجة، أنتم على اعتقاد ونحن على دين، ولستم من الإسلام في شيء. ولذلك كانت فتوى العلماء عندنا كابرا عن كابر بأنكم يا أصحاب هذا الفكر الذي ذكرته وأصلته في البداية بأنكم لستم من المسلمين ولستم على الإسلام في شيء على الإطلاق. تقول إن العامة أول الحديث بهذه الكيفية، وذلك لإخراج بعض الصحابة من وحل التاريخ، من وحل التاريخ. وأنا أسأل من هم ومن تقصد، وكيف يسمح أولياء الأمور في بلادنا لمثل هذا المجرم أن يقول أن الصحابة كانوا في وحل التاريخ، بمعنى أنهم كذبة وأنهم ضلال وأنهم فجار وأنهم مفسدون وأنهم مرتدون وأنهم مجرمون وأنهم جهلة وأنهم أغبياء. وأنا أسأل، لو أن وليا من أولياء الأمور قيل في حقه ذلك، هل يسكت؟ هل يتحمل؟ لا وربي، بل سيقيم الدنيا ويقعدها. وأنا أحبكم وأرجو منكم أن تذبوا، لأنكم من الموحدين، ذبوا عن هذا الدين. وأقول في هذا الوقت الطيب المبارك فاصل ونعود إليكم بإذن الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري سفر الهدى، صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بدء، أقول مناشدا أولياء أمورنا بإذن الله جل وعلا، أقول لهم اتقوا الله في الموحدين من البسطاء، اتقوا الله جل وعلا، فإن الواحد منكم لا يرضى أن يقال في حقه كلمة مثل هذه الكلمات، فما بالكم بأسيادنا وأشرافنا ونقلة ديننا عن ربنا، ما بالكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يتهم عمر بالغباء، وحينما يتهمه بأنه جاهل وبأنه لا يفقه شيئا في دين الله جل وعلا، وحينما يتحدث بتهكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جبريل، وحينما يتهكم بقية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدا أربعة، وحينما يتهكم الإمام البخاري، أقول لكم لا تدعوا النار تشتعل أكثر من ذلك، وإلا أكلت الأخضر واليابس. فإن الناس كبحت جماحها توقيرا لكم على اعتبار أنكم تقومون بالأمانة، فقوموا بها يرحمكم الله قبل أن تستفحل الفتنة، وحينئذ والعياذ بالله تسفك الدماء في سائر الأرجاء في سائر بلاد الأرض الإسلامية بسبب هؤلاء المجرمين. وبدي أن أقول كلمة، عندي معلومة طرفة عايز أقولها في هذا الأمر. اللي يتكلم بهذه الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، أقول إنه لا يفقه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يتهكم بالنبي حتى في أول أحاديث في بدء الوحي، إذا كنت أنت لسه في بداية بدء الوحي ما أنتش فاهم، تكلم عن النبي بتهكم وسخرية وما أنت عارف أي شيء عن النبي، ما بالك فيما بعد ذلك. هذا شخص لا يعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم شيئا عن أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يفقه شيئا على الإطلاق عن أئمة المحدثين. وأكد مرة ثانية، لا يفقه شيئا عن النبي. لو كان يعلم قدر النبي لما تهكم من خلال فهمه للحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري، مش بقصد التهكم لذاته، لا من خلال فهمه ومن خلال فهم جعفر العاملي هذا الكذاب الأثيم. أقول لو علم النبي ما تكلم عنه بهذا الشخص، لا ما يعرفش النبي، لا حول ولا قوة، فهذا جاهل، لا يعرف عن النبي شيء، ولا يعرف عن وحي النبي شيء، ولا يعرف عن أقوال الصحابة شيء، ولا يعرف عن حتى الأئمة والمحدثين شيء، وأقحم نفسه في بحر لا ساحل له وهو لا يجير العوم على الإطلاق، وهو جاهل. ولذلك أقول له عد إلى أخطائك تارة أخرى، أرجعك مرة ثانية. شوف هنا بقول إيه، صفحة 65، فعلي عليه السلام، أنا بقول طبعا علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلي عليه السلام عند كافة المسلمين، ركز في الحتة دي، عند كافة المسلمين من أهل الجنة. بقول علي عند كافة المسلمين، يقصد إيه يعني عند كافة المسلمين؟ يعني عندنا وعندهم، سمى نفسه أنه مسلم وجد طائفته خلاها مسلمة، عند كافة المسلمين. لا مش مسلمين، أنتم مش مسلمين على الإطلاق. اللي يتهكم بالنبي، اللي يكفر أصحاب النبي عدا أربعة، لا كافر. نعم، ومن شاء المراجعة في هذه المعلومة فليرجع إلى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموافق دين ابن خدام المقدسي بشرح وتعليق وزيادة ابن عثيمين في الباب الأخير، حكم من سب أصحاب النبي أو كفرهم، عجبها على ثلاث، ارجعوا لها لأن ده مش مجالها الحين. طالب العلم يرجع هذا كافر، اللي كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأربعة ده كافر، اللي يتهم أم المؤمنين الطاهرة المبرأة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات يبقى بكذب الله وبكذب النبي، وبيتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بالزنا، اللي يتكلم مثل هذا الكلام اللي احنا نذكره الحين، اللي يكفر بالسنة وينكرها مطلقا، يعني عندنا كأهل السنة يكفر بها كافر بإجماع الأئمة مطلقا. ولذلك أقول انتبهوا إلى الألفاظ، يقول إيه؟ وعلي عند كافة المسلمين من أهل الجنة، وطلحة والزبير من أهل الجنة عند العامة فقط، بين احنا العامة وهم الخاص، بين احنا العوام وهم اللي على علم. يا سبع الأمور مقلوبة يا جدعان، أمور مقلوبة. وكأني أتذكر حديث السنوات الخداعات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خداعات. شوف بقى معي، ما هي دي سنوات الخداعات؟ يدعي أنه مسلم. يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. التافه يتحدث في أمور عامة، في الموازين مقلوبة، سمى نفسه مسلم. تعالى مرة ثانية كده بقول لك إن علي بيقول عليه السلام، إحنا بنقول رضي الله عنه وارضاه، بيقول إن الكل بيشهد له بإيه؟ بأنه من أهل الجنة. كافة المسلمين يشهدون له بأنه من أهل الجنة عشان يدخلوا نفسهم معانا هم وإحنا. ويجي عند طلحة والزبير ويقول لك: أما العامة اللي هم أهل السنة بس اللي بيشهدوا دول بالجنة. تكذاب، شهادة لشهادتنا ولا شهادة الخارجين عن الملة زيكم. الشهادة بنعيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي شهد لعلي بالجنة وهو من العشر المبشرين، وشهد لطلحة بالجنة وهو من العشر المبشرين، وشهد للزبير بالجنة وهو من العشر المبشرين. إذن الشهادة جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولش بقى إحنا وإنتوا وتدخل المسألة في تلبيس وتدليس. لا، ده الشهادة جاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش من عند النبي، ده من الله جل وعلا، ده وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، أما أنت فلست من نحلتنا، ولست من أهلنا، ولست من أتباع علي، ولست من أتباع طلحة، ولست من أتباع الزبير، ولست منا في شيء على الإطلاق. وإني أقول للجميع أن هذه النحلة ليست من ديننا على الإطلاق، وأن هؤلاء البشر ليسوا على الإطلاق من في الإسلام بشيء، وليسوا على الإسلام بشيء. وإذا كان بنبه، إحنا ما بنتحاورش مع مسلمين، إحنا بنتحاور مع نحلة ثانية خالص، مع ملة ثانية خالص، قاعدة تشكك في ديننا، وتطعن في رسولنا، تطعن في الصحابة، تطعن في أمير المؤمنين في علم الحديث، تطعن في سنتنا، ولا تقبل منا أي شيء. طيب بعد كده بقى أنا عايز أقول لك شيء قبل أن أنتقل إلى حديث آخر. أما أنا لك بعد هذا الكشف وهذا التحري أن تنوب وأن تؤوب، دائما هدعوها لك، وأن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا، وأن تشهد معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أنصحك أن تعود إلى دين الله جل وعلا حقيقة، وأن تقرأ لأهل السنة والجماعة حتى ترى النور من الظلام، وحتى تعلم الحق من الباطل، كما أنصحك أن تكون صحيح الصدر حينما تقرأ لأهل السنة والجماعة حتى يمن الله عليك بالإيمان والإسلام الحقيقي، وحتى تكون منا لك ما لنا وعليك ما علينا. هذا وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري سفر الهدى أصح